يقول: سؤال الأول، من جهز ميت وهو عليه جنابة فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا حرج، لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.